نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلى عمان الحبيبة بعين رعايته وعنايته، وأن يدفع عنها كل سوء ومكروه، وأن يرد كيد أعدائها في نحورهم فينقلبوا خاسرين، كما ندعوه سبحانه أن يكتب لنا التوفيق والنجاح في كل خطواتنا على الدرب الطويل الموصل إلى آفاق المجد والعزة والتقدم. أضون خلفك لا شقاق ولا فتن.